بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ما زلنا مع شرح متن البناء في علم التصريف، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قول المصنف: واحد منها للرباعي المجرد. كما تقدم معنا سابقا أن الفعل الثلاثي إما أن يكون مجردا أو مزيدا، والفعل المجرد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا، ولا ثالثة لهذين القسمين. فلا يكون الفعل على حرفين، ولا يكون الفعل المجرد على حرفين، ولا يكون الفعل المجرد على خمسة أحرف، بل إما أن يكون ثلاثيا كما تقدم معنا في الأوزان الثلاثة: فعل، فعل، فعل، وإما أن يكون رباعيا. والرباعي بابه، والرباعي المجرد هو باب واحد وأمره يسير، ولذلك قال هنا: وواحد منها، أي واحد من جملة الأبواب الخمسة والثلاثين التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. واحد منها كائن للرباعي، أي للفعل الرباعي، للفعل الرباعي. سمي رباعيا لأنه على أربعة أحرف كما هو واضح وظاهر. المجرد، المجرد هذا نعت للرباعي، لأن جميع حروفه هي أصول، جميع حروفها هي أصول. فقال هنا: وهو باب واحد، فهذا تأكيد لقوله وواحد منها، هذا واضح. إذن له باب واحد وله وزن واحد. قال: وزنه فعلل، يفعلل، فعللة، وفعلالة. وزنه فعلل في الميزان الصرفي، إذا تجاوزنا ثلاثة أحرف فإننا نزيد ماذا؟ نزيد لاما أخرى، نزيد لاما أخرى في الميزان الصرفي. وكذا إذا قلنا في الاسم الذي على خمسة أحرف، فالاسم كما هو معلوم يأتي على خمسة أحرف، مثال ذلك قرطعب على سبيل المثال. قرطعب هذه على خمسة أحرف وهي أصول، فيزاد الرابع، هذا الرابع والخامس يكون من اللام، يكون من اللام في الميزان الصرفي، ولذلك قرطعب وزنها فعلل. نعم، هنا طبعا عندنا حرف الرابع، فيكون ماذا؟ فيكون لاما في الميزان الصرفي، لذلك وزن دحرج فعلل، فعلل. الفاء أصل والعين أصل، واللام الأولى أصل، واللام الثانية أيضا، واللام الثانية هي أيضا أصل. وزنه فعلل، طبعا مفتوح الفاء هذا واضح، وآخره مفتوح لأنه فعل، لأنه فعل ماضي، والفعل الماضي مبني عند النحاة. يفعلل هذا المضارع، المضارع تقدم معنا أن الفعل الرباعي سواء كان مجرد كفعلل أو كان مزيدا كفاعل وفعل وأفعل، فإنه يكون، فإن حرف المضارع يكون مضموما كما قال الناظم: مضارعا سن بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي، فإن بمعلوم ففتحها وجب، إلا الرباعي غير ضم مجتنب. الرباعي يكون ماذا؟ يكون مضموما. فعلل يفعلل، إذن هذا مقيس بالنسبة لمضارعه. فعللة وفعلالة، هذا بالنسبة للمصدر، المصدر على فعلل وعلى فعلالة. ظاهر كلامه أن فعلل، أن مصدر فعلل مقيس بالوزنين، بفعلل وبالفعلال، والذي عليه جماعة من النحاة وما ذهب إليه ابن مالك في ألفيته أن المقيس هو فعللة، أن المقيس هو فعلل. وأما الفعلال فليس مقيسا مطلقا، لذلك قال في ألفيته: فعلال أو فعللة لفعلل، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. فعلال أو فعللة، فعلال أو فعلال أو فعللة لفعلل، أجعل مقيسا ثانيا لا أولا. الثاني ما هو فعلل هو المقيس، ففعلل دحرج دحرجة، وزلزل زلزلة، ودربخ دربخة، إلى غير ذلك الأمثلة كثيرة. فهذا طبعا مقيس فعللة فعللة. أما الفعلال فظاهر كلام المصنف وظاهر كلام ابن مالك في التسهيل أنه مقيس أيضا، أنه مقيس أيضا طبعا. لكن هنا قال بعضهم كابن هشام وكالمرادي كابن أم قاسم المرادي وغيرهم أن فعلال كثير في المضاعف. المضاعف سيأتي طبعا الكلام ونتكلم حوله في آخر الكتاب وفي آخر المتن. المضاعف في الرباعي مثل زلزلة، زلزلة يعني أن تكون الفاء واللام الأولى من جنس واحد، وأن تكون العين واللام الثانية من جنس آخر، مثل زلزلة. فالمصدر فيه يكون على زلزلة، هذا المقيس يكون على زلزال، على زلزال. إذن فهذا كما قلنا يعني كثير في ماذا؟ كثير في المضاعف. أما غير المضاعف منه فهو طبعا ماذا؟ هو سماعي، هو سماعي وليس مقيسا، كسرها فا سرهافا. نعم. قال هنا في التمثيل موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، الدال والحاء والراء والجيم كلها أصول، فهو رباعي مجرد، كل أحرفه أصول، كل أحرفه عفوا أصول. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، هذا واضح، على أربعة أحرف، بأن يكون جميع حروفه أصلية، ليس فيها حرف زائد، ليس فيها حرف زائد. وبناؤه للتعدية غالبا، بناء هذا الباب ليكون للتعدية غالبا. وكذلك قد يأتي لازما طبعا المتعدي له يعني أمثلة كثيرة، مثل دحرجة، ومثل أيضا بدحرجة، ومثال ذلك حرجم الإبل، بمعنى جمعها ورد بعضها إلى بعض على بعض. ومنه أيضا قرمة، قرمط كتابته أي أدق حروفها. واللازم طبعا مثال ذلك دربخ، دربخ بمعنى طأطأ رأسه، طأطأ رأسه، هذا معنى دربخ المثال الذي ذكره. ومثال ذلك أيضا لعثم، هذا لازم بمعنى توقف في الكلام، وهذرم بمعنى أسرع في الكلام. فهذا كله على مثال فعلل وعلى وزن فعلل، وهي ماذا؟ يعني منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم. وبناءه للتعدية غالبا، وقد يكون لازما، قد تفيد التقليل، فالأكثر فيه أنه متعد. مثال المتعد دحرج زيد الحجر، ومثال اللازم دربخ، دربخ زيد. ثم قال رحمه الله تعالى: وستة منها لملحق دحرج، ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي، الملحق بالرباعي. هنا شرع في بيان ما يتعلق بالإلحاق، والإلحاق سيفسره بعد ذكر الأوزان. كان الأصل أن يقدم تفسيره قبل ذكر الأوزان الستة هذه، لكنه هو قد أخر ذكر الإلحاق، وكما سيأتي بأن نزيد حرفا في الفعل، ويكون الإلحاق أيضا في الاسم، بأن نزيد في الفعل أو في الاسم حرفا نلحقه بماذا؟ بمثال آخر، نلحقه بمثال آخر. والإلحاق يكون في وسط الكلمة ويكون في آخرها، ولا يكون الإلحاق في أول الكلمة كما نص على ذلك العلماء. وطبعا سيأتي أن في الإلحاق، أن عند الإلحاق يستوي المصدر، يستوي مصدر الملحق والملحق به. وهي ستة أوزان قد ذكرها صاحب نظم المقصود بقوله: ثم الرباعي بباب واحد، والحق به ستا بغير زائد، فعل فعول كذاك فعل، فعيال فعل وكذاك فعلل. فهذه هي الأوزان الستة ذكرها في هذين أو في هذا البيت، وبيت واحد فقط أشار بالذي في الذي قبله بقوله: والحق به يلحق بالرباعي ستة أوزان. وطبعا هناك أكثر من ستة أوزان في الملحقات. ابن مالك توسع في ذكر هذه الملحقات في لاميته، وذكر أوزانا يعني نادرة وغريبة. أما هذه التي ذكرها هنا طبعا هي أوزان مشهورة في الجملة، فنظمها ابن صاحب نظم المقصود في بيت واحد فقال: فوعلى فعول كذاك فيعلى فعيلى فعل وكذاك فعلل. الباب الأول من هذه الأوزان الستة من الأبواب الستة وهي الملحقة، هذه ملحقة بالرباعي، في الأصل ليست من الرباعي لكن زيد فيها حرف للإلحاق. ماذا؟ لإلحاقها بماذا؟ بالفعل الرباعي، يعني هي ملحقة بدحرجة، هي ملحقة بدحرجة. الباب الأول: فوعل يفوعل فعولة وفعالا موزونه حوقل يحوقل حوقلة وحقالا. هذا الأول هو فوعل، هو فوعل. طبعا نلاحظ هنا فوعل يشبه فعلل، يشبه فعلل. طبعا هنا الإلحاق بالواو، بالواو الإلحاق هنا بالواو، وذكرنا هذا بلفظه، ذكرناه بلفظه فوعل حوقل، حوقل فوعل، مثل جورب وهكذا. إذن فوعل وجورب، الواو هذه مذكورة في الفعل، هذه الواو للإلحاق، وذكرناها في الوزن وفي الميزان الصرفي، فقلنا فوعل، فقلنا فوعل. فهذا إذن ملحق بماذا؟ ملحق بفعلل. مضارعه يفعل يفوعل، عفوا يفوعل، فهذا واضح أنه أن حرف المضارعة مضموم كما تقدم معنا فيما يتعلق بالرباعي. فوعلة وفعالا، فوعلة فوعلة وفعالا، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المصدر، فمصدره فوعلة وفعالا، فوعلة وفعللة. طبعا إذا ذكرنا هنا أن هذا ملحق بدحرجة، إذن هنا نلاحظ أن المصدرين قد استويا من جهة ماذا؟ من جهة الضبط، من جهة الحركة والسكون. فنلاحظ فعلل في فعلل في دحرجة عندنا ماذا؟ المصدر دحرجة يعني فعللة، هذا هو المصدر. وهنا في حوقل عندنا حوقلة، وعندنا فوعلة. فنلاحظ فعللة وفوعلة، الفاء في فعلل مفتوحة وكذلك في فوعل مفتوحة، العين في فعلل ما ساكنة، والواو في فوعل في فوعل في فوعلة يعني ساكنة، والباقي كذلك طبعا بنفس الضبط وبنفس الشكل. فهنا نلاحظ كيف اتحد المصدرين، فهذا معنى قولهم اتحاد مصدر الملحق والملحق به، اتحاد مصدر الملحق والملحق به من هذه الجهة. ففعلل وفوعل ماذا؟ هما مصدر واحد باستثناء ماذا؟ عندنا في الأول عين وفي الثانية واو جيء بها للإلحاق، فألحقنا ماذا؟ فألحقنا هذا الفعل بماذا؟ بفعل دحرجة وبمصدره دحرجة، وبمصدره دحرجة. فهذا معنى اتحاد المصدرين الذي هو سيذكره فيما بعد بإذن الله تعالى. موزونه حوقل يحوقل حوقلة وحقالة. حوقل هذا طبعا هو يعني مثاله فوعل يحوقل حوقلة وحقالا، والحقال بمعنى الرجل إذا أسن وضعف عن الجماع فيقال حوقل الرجل. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة بين الفاء والعين، بزيادة بين الفاء والعين، بزيادة الواو عفوا. فهذه الواو زائدة بين ماذا؟ بين الفاء والعين، فوعلى فوعلى. طبعا سنلاحظ مع ذلك أن الواو ستكون زائدة بين العين واللام، والياء ستكون زائدة بين الفاء والعين وبين العين واللام، يعني الأمر يسير في هذا الباب، يمكن ضبطه بسهولة. قال: وبناؤه للازم فقط نحو حوقل زيد، وهذا فيه نظر، قد يكون أيضا متعديا مثل جورب، جورب بمعنى ألبسه الجورب، جورب وزنه فوعلى وبمعنى جوربه ألبسه الجورب، وهذا متعد وليس لازما. إذن هناك نظر في قوله وبناؤه للازم فقط نحو حوقل زيد، نعم حوقل زيد لازم، لكن ليس لا يكون دائما فوعلى لازم، بل قد يكون متعديا مثل جوربه أي ألبسه الجورب. ثم قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني فيعلى يفيعل فيعلة وفعالة. نعم كذلك هذا وزن ملحق، هو الباب الثاني من الأبواب الستة الملحقة بالرباعي المجرد. فيعلى فيعلى يفيعل فيعلى يفيعل فيعلة، نلاحظ فيعلة فعللة كما ذكرنا، نفس الضبط نفسه والشكل نفسه في المصدر، حركة فتحة فسكون ثم فتحة ثم فتحة، هذا واضح. فعلل فيعلى وفعالا موزونه بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا، نعم هذا طبعا هو وزنه بيطرة، بيطرة بمعنى شقة، بمعنى شقة، وكما ذكر بعضهم إذا عمل البيطرة وهي معالجة الدواب وأصلها الشق. قال وعلامته، وعلامة هذا الباب الثاني أن يكون ماضيه على أربعة أحرف. طبعا كل هذا الباب علامته واحدة، هذه طبعا أن يكون ماضيه على أربعة أحرف لأنه هو ملحق بالرباعي، فلابد أن يكون رباعيا وإن لم يكن مجردا أصليا، إلا أنه ملحق بماذا؟ ملحق بالرباعي المجرد بزيادة الياء بين الفاء والعين. كما ذكرت لكم الزيادة بين الفاء والعين في الملحق هنا تكون بالواو كما في فوعلى، كما في نحو حوقلة، وتكون هنا في فيعلى في نحو ماذا؟ في نحو بيطرة، بزيادة الياء بين الألي بين الفاء والعين، بين الفاء الأصل الأول ثم بين الأصل الثاني وهو العين. وبناؤه للتعدية فقط، ذكر أنه ماذا؟ أنه للتعدية، للتعدية، واقتصر فقط على ذكر التعدية. قال نحو بيطر زيد القلم أي شقه، بيطر زيد القلم أي شقه. نعم هذا متعدل لكنه قد يكون لازما وقد يأتي لازما أيضا، مثل بيقر، بيقر الرجل بمعنى هلك، بيقر الرجل بمعنى هيكل هلك عفوا، ووزنه على وزن فيعلى، وزنه على وزن فيعلى. إذن هذا هو الباب الثاني، الباب الأول فوعلى، الباب الثاني فيعلى، ضبطه سهل بإذن الله. الباب الثالث فعولة، يفعول فعولة وفعوالا، وموزونه جهور، يجهور جهورة وجهوارا. نعم الباب الثالث من الأبواب الستة الملحقة بالفعل الرباعي المجرد فعولة. الواو هنا زيدت بين ماذا؟ بين العين واللام، بين في الأول زدناها بين الفاء والعين، هنا تزاد بين ماذا؟ بين العين واللام. في الأول قلنا فوعل، هنا نقول فعول، يفعول عين المضارع عفوا حرف المضارعة مضموم واضح، فعولة هذا هو المصدر، هذا هو المصدر، وفعوالا أيضا هو مصدر له. موزونه جهور، يجهور جهورة وجهوار. الجهوار كما ذكر بعض الشراح لم يسمع ولم يوجد في الكتب، الجهوار جهوارا، هذا جهور نعم ثابت، أما الجهوارا فهذا لا ليس أو لم يسمع ولم يوجد في الكتب. وجهور طبعا بمعنى تكلم أو جهر بالشيء، تكلم بشيء بصوت مرتفع جهوري. وعلامته أي علامة هذا الباب الثالث وهو الوزن الثالث من الأوزان الملحقة بالرباعي المجرد أن يكون ماضيه على أربعة أحرف واضح بزيادة الواو بين العين واللام. إذن بهذا تبين لنا أن زيادة العين واو تكون بين الفاء والعين كما في فوعلة، وتكون بين العين واللام كما في فعولة هنا. وبناؤه أيضا للتعدية، بناؤه أيضا للتعدية، ومثل له بقوله نحو جهور زيد القرآن أي جهر بالقرآن ورفع صوته بقراءة القرآن. جهور زيد القرآن، جهور فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعله، والقرآن مفعول به. ومنه دهور المتاع، جمعه وقذفه في مهواد، فهذا أيضا دهور من باب فعولة. وكذلك قد يأتي لازما ولم يذكر أنه يأتي لازما، مثال ذلك هرولة، هرولة من باب فعولة، هرولة من باب فعولة أي أسرع، أي أسرع في المشي. ثم قال رحمه الله تعالى الباب الرابع فعيل، يفعيل فعيلة وفعيالا. نعم فعيل هذا الباب الرابع، طبعا هذا من الأبواب أيضا الملحقة، الباب الرابع من مما ألحق به الرباعي المجرد من الأبواب الستة. فعيل يفعيل، كما أن الياء قد زيدت بين الفاء والعين أيضا زيدت هنا بين العين واللام، بين العين واللام كما هو واضح. ومضارعه يفعيل حرف المضارعة مضموم، فعيلة وفعيالا هذا المصدر كما هو واضح، هذا المصدر. نعم ومثل له طبعا بماذا؟ موزونه عثير، يعثر عثيرة وعثيارا. بعضهم قال أن هذا لم يسمع، عثير هكذا بوزن فعيل لم يسمع، ويوجد عثير هذا اسم طبعا عثير، أما عثير فهذا طبعا. لذلك بعضهم قالوا أن هذا الوزن مصنوع، وبعضهم قال بعضهم يعني بعض الشراح من شرح البناء وبعض العلماء قالوا هذا الوزن فعيل إما أن يكون مصنوعا أو أن يكون نادرا، ذاك قالوا لم يوجد في الكتب عثيرة. طبعا هناك مثال آخر هو عضية، ذكره طبعا بعض ذكره ابن مالك في نمية الأفعال ويصلح مثال، وعثر فيه نظر والله تعالى أعلم. فهذا الوزن إما أنه قليل أو أنه نادر، لذلك لم يذكره جميعهم، لم يذكره جميع العلماء، نص على ذلك بعض شراح البناء. وعلامته علامة هذا الباب الرابع أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين واللا. الياء هنا سدناها بين العين واللا، تبيننا بهذا طبعا أن الواو تزاد بين الفاء والعين وبين العين واللام، وكذلك الياء تزاد بين الفاء والعين وبين العين واللام. فتلخصت لنا هذه الملحقات الأربعة، الملحقات الأربعة هذه طبعا ما زال لنا ملحقان سنذكرهما، لكن باختصار ضبطهما يسير. الواو قد تكون بين الفاء والعين فوعلة، أو تكون بين العين واللام فعولة، أو تكون الياء بين الفاء والعين فيعلة، أو تكون بين العين واللام فعيلة. فهذه إذن هي الأوزان الأربعة، وهذه هي أوزان الأربعة ملحقة بماذا؟ بدحرج وفعللة. وبناؤه للازم نحو عثير زيد أي طلع، عثير زيد أي طلع، فسر عثير بمعنى طلع. الباب الخامس فعلل يفعلل فعللة وفعلالة، فعلل يفعلل فعللة وفعلالة. هنا هذا الباب الخامس من الأبواب الستة الملحقة بماذا؟ بفعلل دحرجة. هنا وزنه فعلل كوزن الأصلي، كوزن يعني كوزن دحرجة، لكن هنا طبعا هنا إلحاق، هنا إلحاق، يعني هناك هذه اللام زيدت للإلحاق وليست أصلية. فلا يقال مثلا فعلل هذه اللام طبعا هي كاللام في فعلل التي لدحرج، لا، إنما هذا الباب الخامس أيضا هو للإلحاق، هو للإلحاق، فزيدت لام لماذا؟ للإلحاق. واللام إذا والإلحاق والحرف إذا وقع الإلحاق في آخره فيكون لاما، الإلحاق إذا جاء بالحرف للإلحاق في آخر الكلمة في آخر الفعل مثلا كما هنا يجاء به ويؤتى به بماذا؟ يؤتى به بلفظ اللام، بلفظ اللام التي في الميزان الصرفي. فهنا فعلل يفعلل فعللة وفعلالة، واضح المصدر هنا اتحد، وهو واضح أنه متحد مع وزن مع مصدر فعللة الذي هو لدحرجة. موزونه جلببة يجلبب جلببة وجلبابا، جلببة يجلبب جلببة. هنا إذن عندنا باء أصلية وباء للإلحاق، باء أصلية وباء للإلحاق. طبعا هم اختلفوا هل هو الملحق الأول أو الثاني، وليس هناك كبير فائدة في هذا الخلاف. يجلبب جلببة وجلبابا، إذن هذا بالنسبة للمصدر جلببة وجلبابا، جلببة يعني كدحرجة. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، هذا واضح علامة هذا الباب الخامس من الأبواب الستة الملحقة بالرباعي المجرد، على ماضيه أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد، طبعا كل هذا طبعا زيادة حرف واحد، من جنس لام فعله، من جنس لام الفعل، من جنس لام فعله في آخره، في آخره الحق إما أن يكون وسطا أو يكون في الآخر كما ذكرنا سابقا. وبناؤه للتعدية فقط، وبناؤه يكون للتعدية. قال نحو، نعم نحو جلبب زيد إذا لبس الجلبابة، إذا لبس الجلبابة. طبعا الأصل جلببه، طبعا إذا قال التعدية لابد هنا من ماذا؟ من الفعل المتعدي، يعني من المفعول الذي طبعا تعدى إليه، ماذا تعدى إليه هذا الفعل. فجلببه أصل جلبب زيد عمرا إذا ألبسه الجلباب، هذا هو الأصل، يعني هذا هو المعنى الصواب والأولى، ذلك جلببه وشملله، كل هذه طبعا متعدية. فقوله وبناؤه للتعدية فقط صحيح، لكن هنا في التمثيل كان الأولى أن يقول جلبب زيد عمرا مثلا إذا ألبسه الجلباب، إذا ألبسه الجلباب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى الباب السادس فعل يفعل فعلية وفعلاء، موزونه سلق يسلق سلقية وسلقاء. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء في آخره. نعم. الباب السادس وهو الباب الأخير من التي ذكره هو، طبعا هناك أوزان أخرى، فمعل وفنعل هفعل إلى آخره، طبعا كثيرة، طبعا أوزان كثيرة وغريبة ذكرها ابن مالك في لاميته، لكن هنا طبعا ذكر أوزانا مشهورة فقال هنا الباب السادس فعلى فعلى. طبعا أصل فعلى فعليا فعليا، مثل سلق أصلها سلقيا. فهذه الياء تحركت، تحركت الياء وقبلها فتحة فانقلبت ألفا، طبعا هذا من باب القلب، يعني قلبت الياء، فهذه قلبت الياء ألفا، فهذه الألف الألف هذه المقصورة يعني هي يعني منقلبة عن ياء. معلوم طبعا أن الألف لا تكون أصلا، إما أن تكون ماذا، إما أن تكون منقلبة عن ياء أو واو، كما في قال أصلها قول وباع أصلها بيع، وهكذا مما هو معلوم طبعا في علم التصريف. هناك باب واسع فيما يتعلق بالقلب والإعلال ونحو ذلك من الأبواب التي تذكر غالبا في آخر كتب التصريف. على كل، فهنا طبعا لذلك هنا إذا أنت أتيت بضمير المتكلم مثلا، بالضمير بضمير الرفع المتكلم مثلا على سبيل المثال أو المخاطب إلى آخره، تقول سلقيت فعليت، فترجع إلى الأصل، فترجع إلى الأصل، فالياء يعني تسلم الياء ولا يحصل لها قلب، فهذا واضح. فعل يفعلي حرف المضارعة مضموم، هذا واضح، يفعلي فعلية، يفعلي فعلية وفعلاء، فعلية وفعلاء، فعليا هذا مصدر، وفعلاء هو أيضا هنا مصدر، يعني ذكر مصدرين فعلية وفعلاء. قال موزونه سلق يسلق سلقية وسلقاء. كثير من الناس كتب وصنف عندما ذكر هذا الوزن وذكر المصدر فيه في سلق سلقات، سلقى سلقاتا، طبعا سلق بمعنى ألقاه على قفا، هذا معنى سلق، سلق بمعنى ألقاه على قفا. إذن فسلق مصدره الذي هو سلقية يكون سلقات، يكون سلقات كما ذكره طبعا بعض المصنف هنا ذكره سلقية، لكن هناك من ذكر المصدر فيه أنه سلقات، أنه سلقات، فهذه الياء يعني قلبت على هذا، يعني قلبت ألفا، قلبت ألفا في المصدر أيضا. وعلامته أن يكون ماضيه، وعلامة هذا الباب السادس وهو الأخير أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، على أربعة أحرف كغيره بزيادة الياء في آخره. طبعا هو ذكر هنا قال بزيادة الآية، تنبه، لأن الأصل ياء، يعني كان لولا مثلا قد يقول قال، كان لولا يقول بزيادة الألف فعلى، هذه ألف مقصورة زائدة، لكن هو مشى على الأصل، مشى على الأصل، فهنا هي هذه ياء زائدة في الأصل، لأن أصل فعلى فعلى ياء فعلى ياء، بما أن طبعا فعل ماضي مبني على الفتح عفوا، أقول فعلى ياء، والمضارع أصله يفعلي، إذا هذا هو الأصل. على كل، فهو هنا لما ذكر بزيادة الياء في آخره أراد أن يشير أو أشار لنا إلى أن الأصل ماذا؟ أن الأصل ياء، أن الأصل ياء، ولذلك ظهرت هذه الياء في المضارع، وتظهر أيضا كما قلنا في سلقيت وسلقيت إلى آخره، تظهر أيضا إذا اتصل به ضمير رفع كما في سلقيت وسلقيت، نعم، بزيادة الياء في آخره، وبناءه للتعدية نحو سلقيت رجلا، وسلقيت الرجل بمعنى ألقيته على قفا، سلقيت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وطبعا هنا يقدر لأنه طبعا لأن العرب منع من ظهوره، أن العرب لا يكرهون توالي، يكرهون التوالي ثلاثة متحركات فيما أربع متحركات فيما هو في الكلمة الواحدة كما ذكرنا سابقا، والتاء هنا ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، ورجلا هو مفعول به، لكن أيضا قد يكون لازما هذا الفعل، طبعا عندنا مثلا سلقة، عندنا قلسة، قلس الرجل بمعنى ألبسه القلنسوة، واللازم هناك أمثلة للازم، هناك قد يكون أيضا لازما، ولم ينبه إلى هذه المسألة ولم يذكرها، مثال ذلك قالوا عنظة وخنظة بالضاء، عنظة بمعنى فحشة، وخنظة بمعنى صار بذيئا فاحشا، فهذان مثالان يعني يذكران في بعض كتب التصريف للازم لفعل اللازم. إذن تبين لنا أن هذه الأوزان، أن هذه الأوزان الستة هي من الملحقات، ولذلك قال هنا ويقال لهذه الستة الملحق بالرباع. طبعا هذه الستة قلنا ماذا؟ ضبطها واضح بالنسبة للواو والياء، الواو بين الفاء والعين، والواو بين العين واللام، إذن عندنا وزنان فوعلا وفعولا، الياء بين الفاء والعين والياء بين العين واللام عندنا وزنان فيعل وفعيل، وبقي لنا وزنان وهما ماذا؟ فعلل كالأصل مثل جلببة، وفعل كسلقة. إذن هذه هي الستة الملحقات بالرباعي التي ذكرها. قال ويقال لهذه الستة الملحق، يقال لهذه الستة الملحق بالرباعي، هذه طبعا ألحقت بالرباعي، ألحقت بالفعل الرباعي المجرد بدحرجة دحرجة. إذن هذا معنى يعني يقال هذه الستة ملحق بالرباعي، أي زيد فيها حرف بماذا؟ زيد فيها حرف كالواو وكالياء وكالياء في الآخر مثلا وكاللام وكاللام مثلا. لام هنا طبعا وقعت زيادتها كما قلنا في مثل جلببة فعللا فعللا، فلا نتوهم أن فعللا في جلببة كفعللا في دحرجة، فإن فعللا في دحرجة تكون ماذا؟ تكون اللام الثانية أو الأولى كلاهما أصل، أما فعللا جلببة فإحدى اللامين هي ماذا؟ هي للإلحاق، هي مزيدة للإلحاق، هي مزيدة للإلحاق. قال هنا ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين، يعني هنا هذا الحرف يؤتى به حتى يقع ماذا؟ حتى يقع اتحاد المصدرين، هذا هو معنى الإلحاق. ما هو الإلحاق؟ اتحاد المصدرين. فلما جئنا بهذا الحرف ووضعناه في هذا الفعل وقع ماذا؟ وقع اتحاد في المصدرين، في المصدر ماذا؟ في مصدر الملحق والملحق به، الملحق والملحق به. الملحق هي هذه الملحقات الستة، فوعل فعول فيعل فعيل فعل وفعل، هذه الستة هي هذه الملحقات. مصدرها أو مصادرها التي ذكرناها فوعل فوعلة وفعول فعولة وفيعل فيعلة وفعيل فعيلة وفعلل فعللة وفعل فعلاتا أو فعلية كما سلقية كما ذكر هو. إذن هذه ماذا؟ هذه اتحدت، مصادر هذه الأفعال اتحدت بمصدر الملحق به وهو ماذا؟ وهو فعلل دحر، وهو فعلل أي دحرجة، وهو مصدر فعلل أي فعللة، وهو مثلا دحرج يدحرج دحرجة. قلنا كيف هذا هو الاتحاد؟ كما ذكرنا فدحرج مثل ماذا؟ مثل جلببة، ومثل أيضا فوعلة، ومثل فيعلة، ومثل فعولة، ومثل فعيلة، ومثل فعلات أو فعية أو نعم في سلقية فعلية كما في سلقية على ما ذكره هو المصنف هنا. إذن هنا الاتحاد واضح، أن هنا عندنا كما قلنا فتحة فسكون ثم فتحة ثم فتحة، إذن فهنا الإلحاق واضح، وهذا معنى قولهم هو، وهذا معنى قول المصنف. ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين أي الملحق، أي مصدر الملحق، وهي طبعا هذه مصادر هذه الأفعال الستة التي مرت معنا، والملحق به وهو الأصل الرباعي المجرد، الرباعي المجرد، وهو ماذا؟ وهو مصدر فعللة أي فعللة. طبعا دائما نركزون على فعللة لأن فعللة هو المصدر المقيس، أما الفعلال فهو ماذا؟ فهو مصدر كما قلنا غير مزيد، غير عفوا غير مقيس، بل يكثر ماذا؟ بل يكثر في الرباعي المضاعف كما في زلزلة، فنقول زلزلة على الأصل وهو المقيس، ونقول أيضا زلزالا، فهذا يكثر. أما طبعا هو في الأصل سماعي، طبعا في غير المضاعف فهو سماعي كما في صرهفا سرهافا، فهذا سماعي. ونقف اليوم هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.